الله الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بالله وأخلفوا دينهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا أشرف. عليك يا واح. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي سوف يؤمنون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا أشرف شكرتم